المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي يقدم لنا هذه الأدعية والابتهالات الدينية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء الروح الأمين الروح الأمين. الله عليك، الله عليك يا بشتيل. من بعد ما لقيت خديجة ومضى القضاء ومضى القضاء بعمه في واشتد ناب الكفر في بث الأذى واشتد ناب الكفر في بث الأذى لمحمد والمسلمين الأولين مكروا لإخفاء الهداية والهدى مكروا لإطفاء الهداية والهدى أنى لهم والله خير الماكرين. مكروا لإطفاء الهداية والهدى أنا له والله خير الماكرين. نادى الإله حبيبه في ليلة فاقت بهذا الدهر آلاف السنين. نادى الإله حبيبه فاقت بهذا الدهر آلاف السنين. جازاه بالإسراء أسمى منحة لم يعطها من قبله للمرسلين.

وتحبون رسوله، ها هو نداء الإله، وها هي طاعة رسوله. ها هو النداء الحق قد صدر من الإله إلى عباده المؤمنين، يدعوهم إلى رحابه، يدعوهم إلى طاعته. فهنا الربح، وهنا الفوز، وهنا المكسب، وهنا رضوان الحق سبحانه وتعالى بين يدي الله عز وجل. رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في مسجد الإمام الشافعي عالم قريش.